بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي أحبتي نتكلم عن الأصول الثلاثة وأدلتها، ويليها القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب، ونلخص المسألة. هذه مسألة ضرورية لكل واحدة فينا، كل واحدة فينا هتسأل في قبرها عن ثلاث أسئلة لابد أن تعلم هذه الإجابة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاث أسئلة لابد أن تكوني وفهمة علم صحيح كيف تردي أو كيف تكوني صحيحة الرد في الإجابة. نقول كما جاء في رسالته: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل. إيه الأربع مسائل لابد كل مسلم يتعلمها؟ الأولى العلم، الأولى العلم. العلم بماذا؟ العلم هو معرفة الله عز وجل، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يبقى لابد كل واحدة فينا تعرف من هو الله عز وجل، تتعرف على ربها سبحانه وتعالى، وتعرف من هو نبيها صلى الله عليه وسلم، وتعرف ماذا يعني الدين الإسلامي، وهو ما هو المطلوب منها. النقطة الثانية العلم بما علمت. المسألة الثانية العمل بعد العلم، العمل بما تعلمت. وأما المسألة الثالثة الدعوة إلى ما علمت ذلك وتعلمت، يبقى المفروض أنها تدعو إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، الدعوة إليه. وأما الرابعة كما ذكرنا الصبر على الأذى فيه. دليل قول ربي سبحانه وتعالى، دليل ما يؤكد إن مطلوب من كل واحد فينا هذا الأمر، دليل ذلك قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله حج على خلقي إلا هذه الصورة أنهم يدعوا إلى الله ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر لكفى. ويقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب العلم قبل العلم قبل القول والعمل. الدليل أن الإنسان لابد أنه يتعلم أولا قبل أن يتكلم أو يعمل. يقول: العلم فاعلم قول ربي سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن بدأ بإيه؟ بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل. يبقى المفروض أن الإنسان أول حاجة في حياته يعملها إيه؟ يتعلم، لأن ويبحث في الحق والعلم الصحيح، ولكي يرضي ربي سبحانه وتعالى لابد أن يتعلم العلم الصحيح. والعلم الصحيح منبعه أو مصدره فين؟ منبعين صافيين ليس لهما ثالث. لو عايز تعليم علم صحيح لك منبعين صافيين: كتاب ربي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم. تجدي في كتاب ربي سبحانه وتعالى كل شيء، وتجدي في السنة المذكرة التفصيلية لما جاء في كتاب الله عز وجل. ولذلك لو إن الإنسان استعان بالكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهداه ربي سبحانه وتعالى إلى العلم الصحيح الذي ينير بصره وبصيرته. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، أدواء القلوب والشهوات والشبهات، اشفي أمراض قلوبنا جميعا يا رب العالمين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن لابد أن يكون هناك مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. أما الأولى لازم نتعلم كده، أما الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هل ربي سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وسخر له ذلك الكون يتركنا هملا؟ بل أرسل إلينا رسلا، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أول شيء لابد يفعله الإنسان ويعلمه أن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وهو اللي رزقنا، وأن ربي سبحانه وتعالى لم يتركنا بعد الخلق والرزق من الله عز وجل بدون ما أرسل إلينا رسولا مطلوب مننا إيه علشان يعطي يثيب الذي يعمل صالحا ويحاسب الذي يعمل، يحاسب هذا وذاك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. الدليل على المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا هملا أو سدى قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يبقى أول حاجة لابد أن نعرف أن الرسل أرسلت إلينا لنتعلم الحق، لنهتدي بما أنزل ربي بما نزل ربي في كتابه الكريم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. هذه هداية الرسل، أرسلهم ربي سبحانه وتعالى كما أنزل إلينا القرآن وأنزل على رسوله النبي صلى الله عليه وسلم الأمي القرآن بشيرا ونذيرا. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به أو يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد، لا يرضى أن يشرك أحد في عبادة الله الواحد الديان، لا ملك ولا نبي، لأنه لا ند لله سبحانه وتعالى ولا شريك لله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، ولا مثيل لله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله غني عن الشريك وغني عن الزوج وغني عن الولد، فلا يعبد مع الله سبحانه وتعالى أحد. دعوة إلى الإخلاص إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الأمر الثالث الذي لابد أن يعرفه كل إنسان مسلم أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله، كما قال ربي في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد، ولو كان ابنك ده بيعصي الله عز وجل أبدا، ولو كان أقرب الأقربين إليك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا من؟ ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك الذي يعلم هذه المسألة، الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لا يود من حد الله عز وجل ولا عصى الله عز وجل ولو كانوا أقرب الأقربين إليهم. يقول ربي سبحانه وتعالى: أولئك الذين صفتهم هكذا كتب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. شوف كل هذه الصفات أو كل ذلك العطاء من الله عز وجل لأنهم امتلأت قلوبهم بالبغض من حد الله ورسوله. فانظري إلى من يحد الله ورسوله وأنت بتحبيه وتصحبيه وبتوديه وتتقربي إليه وترضي بعمله، هل تتفق معه هذه؟ هل يكون ربي سبحانه وتعالى إذا كان هذا فعله يكون ربي راضي عنه؟ أبدا، بنص هذه الآية. ولذلك نقول أن الحنيفية السمحاء ملة إبراهيم عليه السلام أمرنا ربي فيها أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده مخلصين له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. كل هذه كل أمور حياتي تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال ربي سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن اتخلقنا في الدنيا دي لعبادة واحد أحد هو الله سبحانه وتعالى. ومعنى وماذا يعني يعبدون؟ ماذا يعني العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من قول أو عمل أو فعل في قلب أو ظاهر أو باطن، ظاهر أو باطن. لذلك قيل يعبدون أي يوحدون. بعبد ربي يعني بوحد ربي. يوحدون، وأعظم ما أمر به العبد التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأعظم ما أمر به العبد إفراد ربي سبحانه وتعالى بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه العبد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. ولذلك هنا دليل قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل يشرك المسلم بالله؟ هل يحدث أن بعض المسلمين ممكن يشركوا بالله عز وجل؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صور شرك كثيرة جدا، تجني صور شرك كثيرة جدا. ما هي صور الشرك التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها ربي لنا في كتابه الكريم؟ صور موجودة حتى مع المسلم، مسلم ممكن. ما هي صور الشرك؟ في شرك أكبر وفي شرك أصغر. شرك أكبر أنه يعبد مع الله إلها آخر، زي ما كان مشركين إيه مكة. كانوا بيعملوا إيه مشركين مكة؟ كانوا بيتخذوا الأصنام ندا لله ويقولوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى هم مشركين ولا لا؟ أشركوا في عبارة الله الواحد الديان أصنام، وظنوا أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. إذن هم أشركوا بالله عز وجل، هم كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى. من فعل فعلتهم كان على شرك بالله عز وجل. من استعان بغير الله، من استعان بكاهن، من استعان بمن يظن بمن يقول أنه يعلم الغيب، من استعان بكاهن، من استعان بساحر، من استعان بمن يقول له اقرأ للأبراج وفاء وكذا وكذا. ما هي صور الشرك التي نجدها في الوقت الحالي في بعض المسلمين؟ ما هي الصور؟ قراءة الفنجان، قراءة الفنجان، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الطواف غير بيت الله، قراءة الفنجان، قراءة الكف، الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات، استخدام اللي هي الأشياء التي يظن أنها تأتي إليه بالحظ، استخدام التمائم، استخدام الحجاب. تعرفين بعض الناس بتستخدم إيه؟ أحجبة، ويظن أن هذا الحجاب يأتي إليه بنفع أو يرد عنه ضر، والله سبحانه وتعالى هو النافع أو الضر. إذن كل هذه الصور من صور الشرك التي يفعلها، ممكن يفعلها مسلم، ممكن جدا مسلم يكون سبحان الله حدث إن هو في شيء مثلا ضاع منه، يستعين بمن؟ يوم يستعين بسحر، بساحر أو بكاهن، ويظن أن الساحر أو الكاهن يعلم أين ذهب هذا الأمر أو أنه يعلم الغيب. يبقى هو كده أشرك بالله ولا لا؟ لأنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. يقول ربي في كتابه: وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمل، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. إذن نقول: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لما أجي أسألك وأقول لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها، أولها نقول أول الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، يعرف إزاي عبد يعرف ربه، ومعرفة العبد لدينه، ومعرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. دي الأصول الثلاثة التي في حياة كل مسلم يعرفها. الأصل الأول معرفة العبد أو معرفة الإنسان الرب. إذا قيل لك من ربك ماذا تقولي؟ إذا قيل لك من ربك ماذا تقولي؟ إذا قيل لك من ربك قولي: ربي الذي رباني ورب جميع العالمين. بإيه؟ بالنعم. وهو معبودي، ليس لي معبود سواء، ربي اللي رباني بكل النعم. تعالي نشوف النعم اللي انت رباكي ربي بيها عشان هو يبقى ربك. رباكي بالنعم اللي هو ايه؟ من اول الايجاد، من الذي اوجدك من العدم؟ والامداد، من الذي مدك وانت طفله في رحم امك بالطعام وتكفل بك؟ يبقى مين اللي مدك؟ لحد ما خرجت من بطن أمك وسبحان رب العرش العظيم وجد في وجد هذا اللبن الذي هو مستودع طعامك وشرابك، وألهمك ربي سبحانه وتعالى أن يكون ذلك طعامك وشرابك وغذائك من أمك، من الذي وفر لك ذلك؟ يبقى مين اللي رباك؟ ثم تدركت بعد ذلك في النعم، وأعطاك السمع وأعطاك البصر وسخر لك الكون وأعطاك أهلك وأعطاك والديك وأعطاك أحبائك وأعطاك نعم لا تعد ولا تحصى. ولذلك قيل الرب هو المالك، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق. هل يرزقك أحد غير ربك سبحانه وتعالى؟ هل يحييك ويميت غير ربي سبحانه وتعالى؟ إذا مرضت من يشفيك؟ ربي، كما قال إبراهيم عليه السلام، كما قال إبراهيم خلقك والذي هداك هو ربك، والذي هدانا للإسلام هو الله، ربي الذي يربيني لكل هذه النعم التي من الله علينا بها. وأعظم نعمة من هذه النعم، وأعظم نعمة من هذه النعم هي نعمة الإسلام. إذن إذا قيل لك من ربك، قولي ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ما الدليل إن هو ربك ورب العالمين؟ ما الدليل في كتاب الله أنه هو ربنا جميعا؟ قول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين دليل أن ربي سبحانه وتعالى رب كل الخلق، وكل ما سوى الله هو إيه؟ عالم. كل ما سوى الله عالم، عشان كده رب العالمين هو الملك المالك سبحانه وتعالى. وكل واحدة فينا واحدة من هذا العالم الذي خلقه ربي سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، لما بعض الناس تسأل هذا السؤال تقول إيه؟ بعض الناس كده تقول ربنا، حتى في الكلام العوام كده يقولوا إيه؟ عرفنا ربنا كده بالعقل. لا، أقول رب عرفتي. إذا قيل لك بما عرفت ربك، قولي بآياته ومخلوقاته، ومن آياته وبالنقل والخلق وبالعقل وبالآيات وبمخلوقاته. ولذلك هنا نقول فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آيات ربي سبحانه وتعالى الليل والنهار، لما تعودي كده تنظري وتتدبري في آيات الليل والنهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. انتظام في الكون، تأتي الشمس في وقتها وتغرب في وقتها، ويأتي الليل يتلوها، ينسلق هذا ويأتي هذا، وكلها آيات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قيل لك بما عرفت ربك، قولي بآياته ومخلوقاته. ومن آياته على سبيل المثال الليل والنهار والشمس والقمر، إلا إن آيات ربك كثيرة. ده تجد آيات ربك يا حبيبتي في الله في ورقة من شجرة، لو مسكت كده ورقة من شجرة، لا أقول ورقة، لا أقول وريقة. تعرفين الورقات بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عن حاجة، اللي درس النبات، حاجة قطعة صغيرة جدا من مخلوقات الله عز وجل، وريقة. حتى الورقة كده تبقى فيها متقسمة ويسموها كده مش عارفة ريشة ولا كذا، وتيجي فيها ورقة صغيرة جدا. امسكي هذه الورقة الصغيرة وشوفي آيات ربي في خلقي وتدبيره في مخلوقاتي. انزهي سلخة كده من الورقة دي وتدبري ازاي الورقة اللي تركبت، وشوفي كيفية الدقة الشديدة في آيات ربي في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. ورقة لها فتحات صغور، تفتح وقت معين وتقفل وقت معين، وتأخذ سبحان الله، نتنفس احنا الأكسجين ونخرج ثاني أكسيد الكربون، هي تاخد اللي احنا بنخرج مننا، عشان يحدث في هذه الورقة أشياء لا يدركها العقل من عظمة ربي الخالق في هذه الآيات العجيبة. زي اللي قيل من مخلوقات السماوات والأرض وما بينهما، كل ما خلق ربي سبحانه وتعالى في هذا الكون. والدليل قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وعلى الرغم أن هذه المخلوقات عظيمة، يقول ربي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ولكن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني كنت بتوحدوا الله عز وجل، زي قصة سيدنا إبراهيم لما رأى الشمس قال ماذا قال؟ لما رأى القمر ماذا قال؟ قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدين رب لأكونن لا في الأولى. فلما رأى الشمس أكبر بازغة قال هذا هو هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشرك إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. ولذلك هنا عندما رأى ذلك كل هذه الأشياء تذهب، إلا أن ربي سبحانه وتعالى سبحان لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك هنا قيل في ذلك الأمر دليلك هذه الآية، ولكن أسجلوا لمن؟ لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. والرب قيل والرب هو المعبود، لأننا نقول ومن فيهن في هذا الكون وأنا واحد من ذلك العالم، وأقول أؤمن بالله سبحانه وتعالى وبما عرفت ربك، أقول عرفت ربي بآياته وبمخلوقاته فأعرف ذلك، وليس لي معبود إلا وما هو المعبود. والرب هو المعبود، وما دليلك من كتاب الله أن الرب هو المعبود؟ لا معبود سواه، لا معبود سوى الله سبحانه وتعالى. قيل الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل يعقل إن ربي هو اللي يخلق ويعبد سواه؟ هل يعقل أن ربي سبحانه وتعالى ينعم عليك ويرزقك وتعبدي غير ربي سبحانه وتعالى؟ فيقول في نهاية الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن كثير رحمة الله عليه الخالق لهذه الأشياء هو المستحق وحده للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر ربي بها هي ما هي أنواع العبادة التي أمر ربي بها؟ قيل هو بيقول كده أنه مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومن العبادات التي نعبد ربي بها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، كل دي على فكرة عبادات قلبية، والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، لأن العبادة الإسلام شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، دي عبادات كل دي يبقى على الجوارح. إذن دي وتأتي بعد كده العبادات القلبية اللي أنا ذكرتها دي. إذن والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والندر وغير ذلك، كل دي أنواع عبادات. وما دليل أن كل هذه العبادات لا يستطيع الإنسان أن يعملها لغير الله سبحانه وتعالى؟ الدليل قول ربي سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لكن هنقول ما هو الدليل قول ربي سبحانه وتعالى في أن الخوف لا يكون أو الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل؟ ما دليلك من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الدعاء لا تدعو إلا الله عز وجل؟ ما تروحش عند الضريح وتدعي، ما تقفيش حتى عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتوجهي بالدعاء. بعض الناس الجهال إذا كانت في الروضة وتوجهت وصلت في القبلة توجهت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت أكف الضراع هكذا وكأنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. ما هو الدليل أن الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذا الدعاء لا يكون إلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعيش أبدا إلا الله عز وجل. لماذا يقول النبي؟ لأن الدعاء مخ العبادة. ماذا يعني أن الدعاء مخ العبادة؟ شوفوا انظروا في مسألة أن أساس العبادة دعاء ثناء ودعاء مسألة ودعاء ودعاء طلب، كل ده من من؟ يبقى أساسها يبقى عبادة، والعبادة لمن؟ لله الواحد الأحد. وما هو دليل الخوف من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أن الخوف إذا الإنسان خاف نقول لي يقول ربي سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافون. إذا لو جيت وخفت من شيء، خفت من المرض أو خفت من أي شيء، نقول لا تخافي إلا من الله وحده الواحد القهار. فالخوف لا يكون إلا من من؟ من من؟ من دليل ذلك في كتاب ربي سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. احيانا الانسان يكون فيه خوف غريزي طبيعي. الانسان ممكن يخاف ان يجي جنب النار تحرقه، او يجي جنب اسد يعني يهجم عليه او يفعل، هذا خوف طبيعي غريزي. اما الخوف الذي يكون عباده، او تيجي مثلا تقولي انا بخاف من الفقر، انا بخاف من المرض، انا بخاف بكره هيحصل لي ايه، انا بخاف بنتي بكره مثلا ما جلهاش عريس، انا بخاف زوجي او اولادي يجرمهم كذا، يبقى ده خوف المفروض ان انت تقرنيه الخوف من من فقط، لان المدبر لهذه كل الامور، هذه الامور من؟ الله الواحد الاحد. اذن الخوف دليل الخوف لابد ان يكون، فلا تخافوه مخافوني، او تخافي من اي شيء الا من من ممكن. على احسنتي ان بعض الناس مثلا تقول ايه دي هتعمل لي سحر، دي عامله لي دي مش عارفه، او تخاف من الجن. بعض الناس يا جماعه لما بتبقى في البيت لوحدها بتبقى خايفه جدا، بتخاف من ايه؟ تقول ببقى خايفه لحسن من، ببقى خايفه لان ممكن يكون في جان يؤذيني وكذا. فلا تخافوه وخافوني، الخوف لا يكون الا من من الله وحده. وايضا الرجاء دليل العبادة لله الواحد الأحد، قول ربي سبحانه وتعالى. ما هو دليل الرجاء من كتاب الله؟ أن كل هذه العبادات لا تكون إلا لله. ما دليل أن الرجاء عبادة لا تكون إلا لله من كتاب الله؟ ما دليل الآية؟ ما هي الآية التي تدل أن الرجاء عبادة لا تكون إلا لله عز وجل؟ من كتاب الله، سورة بنقرأها في كل أسبوع، سورة الكهف في آخر آية، فمن كآخر آية، فمن كان يرجو فإن أجل الله لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النقطة الأخرى اللي هي التوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ما دليلك من كتاب الله أن التوكل عبادة وأنها لا تكون إلا لله الواحد الأحد؟ ما هو دليلك من كتاب الله عز وجل أن التوكل عبادة وأنها يأمرنا ربي أنها أن عبادة التوكل لا تكون إلا لله الواحد الأحد؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ربط ربي الإيمان بالتوكل على الله عز وجل. ولذلك لما تيجي تنظري في حياة التوكل، ثقة بالله عز وجل وثقة بما عند ربي سبحانه وتعالى. إذا جاء إنسان لإنسان وقال له إيه أنا متوكل عليك في المسألة دي، هل يجوز أن يفعل ذلك؟ لا، لابد أن يقول أتوكل على الله ثم أستعين بهذا العبد الفقير. إذن دليل التوكل من كتاب الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللي بيتوكل على الله يا أحبائي هو كفيل. لو توكلت على الله عز وجل حق التوكل هيكفيك كل أمورك، هيكفيك كل شيء، هيكفيك كل الناس. لكن يكون الإنسان عندما يتوكل على الله عز وجل صادقا في توكله على الله سبحانه وتعالى. وما دليل أن عبادة الخشوع والرهبة والرغبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى؟ في كتاب الله. ما دليل أن الرغبة والرهبة والخشوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى؟ في كتاب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا دليل في كتاب الله أن هذه العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله الواحد. ومن العبادات أيضا الخشية. قيل دليل الخشية في كتاب الله سبحانه وتعالى قول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة البقرة فلا تخشون واخشون إن كنتم مؤمنين. والإنابة عبادة، لابد أن يعرف العبد أن الإنابة عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ما هو دليلك من كتاب الله عز وجل أن الإنابة عبادة؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له كما جاء في سورة الزمر. والاستعانة، والاستعانة عبادة، جاءت في كتاب الله عز وجل. ما هو دليلك من كتاب الله أن الاستعانة بالله عبادة لله الواحد الأحد؟ إياك نعبد وإياك نستعين. شايفين الآيات مش قادرين نستحضرها مع أن هذه كلها عبادات لابد أن نكون على وعي تام بها. وما هو دليل، ولذلك في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. وما هو دليل أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله؟ أعوذ يعني ألجأ وأحتمي، فاللجوء والاحتماء لا يكون إلا بالله الواحد الأحد. ما دليلك من كتاب الله أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ يبقى الاستعاذة لا تكون إلا بمن؟ واللجوء. وما دليل أن الذبح لا يكون إلا لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني لو وجدت إنسان أو إنسانة بتذبح كما ذكرت في الأسبوع الماضي, بتذبح في للميت أو بتذبح في بيتها, علشان بتذبح بيتها تقول عشان مش عارفة الجان, أو لو راحت لواحد كاهن أو ساحر وقال لها اذبحي كذا وكذا إرضاء للجان, يبقى دي استعانت بالله ولا استعانت بالجان؟ يبقى هي أشركت بالله سبحانه وتعالى. وما دليل أن النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى في كتاب الله, وأنها عبادة, النذر عبادة, عشان كده لا تصرف إلى الله الواحد الأحد. والدليل أن النذر لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى قول ربي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر. إني نذرت للرحمن صوما كما فلا يكون. هذا الأصل هو الأصل الأول اللي هو معرفة الله عز وجل, تعرف على الله سبحانه وتعالى, صرف كل عبادة من العبادات لله الواحد الأحد, عدم صرف أي عبادة من هذه العبادات سواء عبادات الظاهر أو عبادات الباطن لغير الله سبحانه وتعالى. ده الأصل الأول اللي هو من ربك. ولذلك لما تيجي إنسان يصرف أي عبادة من هذه العبادات لغير الله اللي خلقه ورزقه وهداه ويحييه ويميته, هل هو أصبح ذلك محقا؟ هل هو أصبح ذلك ذو عقل؟ هل أصبح ذلك ذنوب؟ إذن نقول لابد الإنسان أن يتعلم أن هذه العبادات التي ذكرتها سواء عبادات الظاهر أو عبادات الباطن لا تكون إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. الأصل الثاني من الأصول التي يجب علينا أن نتعلمها معرفة دين الإسلام بالأدلة. ماذا يعني الإسلام؟ ماذا يعني الإسلام؟ يعني إيه الإسلام؟ ما هو تعريف الإسلام؟ الإسلام أنا مسلمة أدخل في السلم كافة, أستسلم لأمر الله في كل شيء, ما أمرني ربي به أأتي به. ولذلك هو الاستسلام لله أولها بالتوحيد, ثانيها الانقياد لله بالطاعة, وثالثها والبراءة من الشرك وأهل الشرك. ولذلك قيل هم على ثلاث مراتب الإسلام, ثلاث مراتب بنتكلم. الأول هو الإسلام, الأصل الثاني معرفة دين الإسلام, يعني قيل ثلاث مراتب, أول مرتبة الإسلام, وثانيها الإيمان, وثالثها الإحسان. المرتبة الأولى الإسلام. ماذا يعني؟ أو يعني من يقول إيه هو الإسلام؟ أو نقول الاستسلام لله بالتوحيد, وكما ذكرت لكم. لكن المرتبة الأولى ما هي أركان الإسلام؟ ما هو أركان الإسلام؟ أركان الإسلام اللي هو حديث من؟ جبريل عليه السلام, اللي هو عرف بالضبط ابن عمر بن الخطاب, اللي هو عرف الإسلام إن هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب ما دليل الشهادة لله سبحانه وتعالى؟ دليل إن الإنسان أول ركن من هذه الأركان إن يبقى مسلم, إن يشهد أن لا إله إلا الله. ما هي ده؟ ما دليلك على هذه الشهادة؟ ما دليلك من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أحسنتي, شهد الله أنه لا إله إلا هو, والملائكة شهروا, وأولو العلم شهروا أيضا بذلك قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وماذا يعني كلمة شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله هذه نفي, ينفي كل ما دون إلا أن يعبد. وهل هناك ما يعبد من دون الله؟ في ناس كتير بتعبد إيه؟ تعم الشجر والحجر والشيطان والبقر والهوى, ده في صور كثيرة جدا جدا للناس دلوقتي اللي أشركت بالله سبحانه وتعالى بتعبدها من دون الله عز وجل. لا يعبد إلا إله واحد, ولذلك لا إله ينفي جميع ما يعبد من دون الله إلا إله. يبقى ده هذا إثبات العبادة لمن؟ لله وحده الذي لا شريك له في عبادته, اللي هي عبادة الظاهر وعبادة, فلا يصرف أي عبادة من عبادات التي ذكرناها لكم هذه إلا لله الواحد الأحد. ولذلك تفسيرها يوضحه سيدنا في قول ربي سبحانه وتعالى, وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون, أعبد من؟ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, اللي خلقني هو اللي هديني, وجعلها كلمة باقية في عقبه, وإحنا من عقب من؟ لعلهم يرجعون. وقول ربي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا, هذه الكلمة التي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. والحاجة الثانية ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. كلمة التوحيد. وما دليل شهادة أنه لا بعد لا إله إلا الله؟ شهادة أن محمدا رسول الله. قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه. إيه الآية في كتاب الله التي تؤكد على شهادة أن محمد صلى الله رسول الله محمد؟ نعم. قيل معنى في محمد دليل شهادة أن محمد رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. ومعنى وما معنى أن تشهدي أن محمد رسول الله؟ ما معنى الشهادة؟ أولها طاعته فيما أمر فيما أنزل ربي عليه. تصديق الثانية تصديقه بما أخبر سبحانه وتعالى سبحانه بما أنزل ربي عليه وأخبر به سبحانه وتعالى. هذه معنى واجتناب ما نهى وألا يعبد ربي سبحانه وتعالى إلا بما جاء على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وما معنى دليل الصلاة في الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما الصلاة والزكاة دائما الصلاة والزكاة مقترنين ببعض. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء على ملة إبراهيم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما دليل الصيام في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ في قول ربي يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على بعض الناس. على فكرة يا جماعة بتبقى كل الأمور دي بتقول إيه يعني مش متأكدين منها مش عارفينها مش مصدقينها مش واثقين منها مع أنها دليلها في كتاب الله جلي واضح. وأما دليل الصيام قول يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأما دليل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله عن العالمين. المرتبة الثانية بعد مرتبة هذه مرتبة الإسلام بالخمس أركان. وما هي المرتبة الثانية؟ معرفة معرفة الدين. يعني كده لازم تعرفي الإسلام بكل ما جاء فيه وكل ما وكل شيء من هذه الأشياء. الشهادة وما تستوجب هذه الشهادة طبعا هنتكلم فيها تاني بتوسع لكن المفروض هذا مجمل. ومعنى اللي هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يعني الصلاة وما هي أركانها وما هي شروطها وما هي واجباتها وما هي التي ما الأشياء التي تنقض صلاتك أو تبطل صلاتك تنقض وضوءك أو تبطل صلاتك. كل ذلك لابد أن نعلمه. وما هي المرتبة الثانية فيما يتعلم الإنسان من هذا الدين؟ الإيمان. ماذا يعني الإيمان؟ قيل بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. يعني لو أنت مسكت كده حاجة حجرة وبعتيها عن طريق المسلمين أو عن طريق الناس في الطريق هذا من الإيمان شعبة من شعب الإيمان. إذن لا إله إلا الله أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. لو إن الإنسان ما عندوش حياء يبقى ما عندوش إيمان. لو إن الإنسان نزع منه الحياء يبقى كأنه والعياذ بالله إيمانه إيه ناقص. وأما أركان الإيمان فهي ستة أركان اللي هي أولها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل واحدة فيهم دي لها شرح فيها في مستفيض المفروض أننا نتعلمه أو نعرفه. وما هي الدليل على أركان الإيمان الستة من كتاب الله عز وجل؟ ما هو دليل على أن الإيمان له أركان ستة من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أحسنتي قول ربي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الدليل. وما دليل القدر في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إن كل شيء خلقناه من عند الله سبحانه وتعالى. قلنا المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. يعني إيه؟ ما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ ممكن إنسان مسلم لكن إيمانه ضعيف جدا، كما قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم. ولذلك هنا نقول يا أحبائي في المرتبة الثالثة الإحسان، يعني كأنها مراتب تعلو بعضها بعضا. أما الإحسان فهو ركن واحد. الإسلام كم ركن؟ 5 أركان. والإيمان كم ركن؟ 6. والإحسان قيل ركن واحد، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. المراقبة تطبيق لإيه؟ تطبيق للإسلام والإيمان. سبحان إنك تراقب الله في القول في السر والعلن، إن لم تكوني طريفة إنه يراك وينظر إليك. لذلك هنا دليل من كتاب الله عز وجل. ما هو دليلك في الإحسان في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما الآية التي تدل على الإحسان في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ها، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قول ربي كذلك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. مراقبة، مراقبة لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تعني المراقبة يا جماعة، الإحسان يعني المراقبة. الإحسان يعني أن أنت ما تتكلميش كلمة إلا وأنت بتراقبي ربي فيها، ما تنظريش نظرة إلا وأنت بتراقبي ربي فيها. ولذلك هنا تأتي المراقبة، المراقبة اللي هي الإيه؟ الإحسان. ما الدليل من السنة على الإحسان؟ وما الدليل من السنة على الإحسان؟ أيوة، فاكرين حديث جبريل عليه السلام عمر بن الخطاب، اللي هو حديث جبريل اللي انتوا في الأسبوع الماضي، تاني حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، بيصف جبريل عليه السلام، لا يرى عليه أثر السفر، يعني مش معاهم، ما كانش منهم، ولا يعرف منه أحد. طب عجيب، لا يعرف أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني كأنه منهم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كأنه، سبحان الله، شايفين انظروا إلى القرب يعني، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم، اللي هو الأركان اللي ذكرناها، وتحج البيت إلى كما ذكرنا. قال صدقت، يعني أنه هو عارف. قال صدقت، يصدق ما قال رسول صلى الله عليه وسلم. قال فعجبنا له يسأل ويصدق. قال أخبرني عن الإيمان، أخبرني يا محمد عن الإيمان صلى الله عليه وسلم. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر كما ذكرنا. قال أخبرني، برضو قال له صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني لنا ولا أنت نعرف الساعة شيء ولا معدها. يسألونك عن الساعة، يقول في ربي في إيه؟ فيما أنت من ذلك، إنما إيه؟ منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. زيك لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن متى الساعة، ماذا قال له؟ قال ماذا أعددت لها؟ عملت إيه؟ أنت بتسألي دلوقتي عن الساعة، عملت إيه؟ اجتهدت في الطاعة؟ ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى؟ أتقنت في عبادتك؟ راقبت الله عز وجل في عملك؟ أتقنت ربي سبحانه وتعالى في كل عمل يوكل إليك؟ لذلك هنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول من عنها بأعلم من السائل. قال طب أخبرني عن إمارتها، ما هي إمارات الساعة؟ قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، يعني تبقى هي. ماذا تعني أن تلد الأمة ربتها؟ يعني لما تيجي تنظري إلى هذا الحديث يا جماعة، وكأن اللي هي دلوقتي بالظبط، اما تشوفي كده مثلا لمعاملة البنت مع الأم، تلاقي هي كأن الأم هي الإيه؟ تنظري لمعاملة البنت مع الأم تجدي اللي بتتطاول وتفعل وتسيء وكذا هي البنت وكأنها هي اللي بتربيها. دي علامة الساعة. وقيل الآن ربتها في الوقت ده إن تجدي إن سبحان الله لما تجي الله يا أحبائي هذه هذا الحديث عندما يقرأ الإنسان يقول يا ربي سبحانك على آيات الساعة على آيات وعلامات الساعة تجدي أنت ما تجي دلوقتي تنظري في أحوال الخلق تعالي انظري كده إلى أمه معها بنتها انظري إلى الإبنة وماذا تصنع في الأم بتربيها وبتأدبها وبتعلي صوتها وممكن تشتمها وممكن تفعل فيها وكذا ونقول سبحان ربي هذا من علامات الساعة واقتراب علامات الساعة أن تضيع الحقوق أن تضيع الحقوق. وهنا الأمة ربيتها ممكن الأمة فعلا طالت اللي هي الايه الحرة السيدة ولي صورة أخرى فتبقى هي السيدة بتاع سيرتها. وقيل أيضا وأن ترى الحفاة العراء العالة الفقراء يعني رعاة الشاة يتطاولون في البنيان تجد البلاد اللي كان فيها راعي الأغنام وكذا تجد بقى البناء أصبح إيه سبحان رب العرش علامات ساعة فعلا. ولذلك يقول قال فمضى سبه مشى فلبثنا مليا يعني وقت فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم كان النبي بينهما ولذلك الله ورسوله أعلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أذورهم لكن دلوقتي ما تقدريش تقولي الله ورسوله أعلم الذي يعلم من وحدة لكن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بالوحي يأتين إذن لا تعلم إلا فين في حدود فقط. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم كما جاء في كتاب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل اللي هو الأصل اللي هي الثالث هو أصل الأصل الثالث هو إيه معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال محمد بن عبد الله بن عبد الملك. ده عايز استفاضة نتكلم فيه في خلقه وفي سيرته وفي مولده لكن نحن كما ذكرت لكم الآن نجمل احنا عايزين ايه دورة لوحدها لكن احنا عايزين نجمل من هو محمد في هذه الأصل الثالث انك تعرفي من هو نبيك صلى الله عليه وما حقه عليك وهل تتبعيه وهل تتبعي سنته وهل تحبيه وهل تحبي أهل بيته وهل تتبعي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث فيما تعرفينه بعد ما تعرفي من هو ربك اللي رباك وخلقك بالنعم اللي انت شايفها ومن عليك بكل النعم اللي انت عايشة فيها دي نأتي للأصل الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد المطلب ابن عبد محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن من؟ إبراهيم الخليل. نحن من نسل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر خلي بالكم مات وله من العمر كم سنة؟ 63 سنة منها 40 سنة قبل النبوة 40 سنة لحد ما نزلت عليه إيه؟ الرسالة و23 نبيا رسولا ما الفرق نبيا رسولا مرسلا برسالة يبلغها الرسالة المحمدية بما بالقرآن الذي أنزل عليه نبئ بماذا أول ما جعله بقرأ أول ما جعله وذلك نحن أمة علم نبئ كالنبي اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق وأرسل الرسالة بقى اللي هيرسل بها بسورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر يعني إيه المدثر ويعني إيه المتدثر بإيه بثيابه قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وفي بقية الآية تقول يقول ربي ومعنى قم فأنذر وادعو إلى التوحيد وانبذ الشرك وربك فكبر عظم ربك بالتوحيد فلا يعظم ربي إلا بإيه بالتوحيد وثيابك فطهر ماذا تعني ثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فإيه فهجر يعني إيه الأصنام اتركوها وهجروها واتركوا أهلها وتبرأوا من أهلها أخذ على هذا كم سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة؟ ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد 10 سنوات حتى استقامت الجوارح. ولذلك أعظم شيء يتعلمه الإنسان يا جماعة التوحيد، لأن لما الإنسان بيتعرف من هو ربه، ما هي توحيد ألوهيته، توحيد ربوبيته، توحيد أسمائه وصفاته، تستقيم جوارحه، يمتلئ قلبه حب وخوف وخشية، يتقبل كل الأوامر، يرضى بأمر ربي سبحانه وتعالى، ينتهي يعمل لطاعة الله، يخاف ربي، يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بنفسه أو في التعلم أو كل ذلك لمعرفة من هو الله عز وجل. ذلك أعظم شيء الإنسان يفعله أنه يتعلم التوحيد بداية. لذلك هنا نقول 10 سنوات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين بعدها، ثم بعد ذلك حصلت الايه الهجرة إلى المدينة. وماذا تعني أنه الهجرة إلى المدينة؟ ماذا تعني هجرته إلى المدينة؟ قيل الهجرة هي انتقال من مكان الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة لنفسي أو لك ولي هجرة المعاصي، الإنسان يهجر المعاصي، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لو إنسان لقى بلد مشرك يتركه لبلد تقام فيه إيه؟ شعائر الله سبحانه وتعالى. وهل هي باقية؟ قيل هي باقية لأن تقوم الساعة، والدليل قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ما هو دليل أنها قائمة إلى أن تقوم الساعة؟ في كتاب الله، إن الذين توفهم الملائكة كما قال ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ماذا قال لهم ربي؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن لو وجد الإنسان بلد شرك ممكن يهاجر إلى بلد إيه؟ الإسلام، ويقيم فيه دين الإسلام. وقول ربي يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، ويقول ربي فإياي فاعبدون. هنا قيل إن الدليل على الهجرة من السنة كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لما استقر النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فماذا كان في المدينة؟ كان في المدينة إيه بقى؟ كل ما شرائع الإسلام كلها، كان فيها الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من كل شرائع الإسلام، وظل على ذلك كام عام حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، 10 أعوام، 10 أعوام في المدينة. ولذلك قيل وما هو هذا الدين الإسلام؟ ماذا يعني الإسلام؟ وماذا يعني أن الإنسان يعتنق الإسلام؟ اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. قيل هذا الدين، هذا دين الإسلام الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شر إلا من ترك ذلك، في شر إلا في من ترك ذلك الدين. الخير كله هو الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على التوحيد، ودل على كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه، ودل على الشر الذي لا بد أن نحذره، ودل على الشرك، ودل على جميع ما يكره ربي سبحانه وتعالى. بعثه ربي سبحانه وتعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وافترض طاعته على الثقلين الجن والإنس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دليل أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم كافة للناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كما قال ربي. وما دليل أن الله كمل الله الدين؟ أنه لا في، يعني دلوقتي بعض الناس تقترح أشياء أو تقول أشياء أو تتألى على الله سبحانه وتعالى، نقول يقول ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ قول ربي سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، وما دليل أننا جميعا لو متنا نبعث؟ قول ربي سبحانه وتعالى. ما دليل من كتاب الله عز وجل اننا لازم هيأتي يوم قريب هنبعث، والبعث اننا يوم القيامة هنخرج من ايه؟ من الاجداث، من قبورنا، كلنا نخرج من القبور. ثم يجتمع في ذلك اليوم الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم ايه؟ معلوم. ولذلك هنا يوم، هذا اليوم احبائي اللي هو يوم يبعث الجميع، يقول ربي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها من الارض، وقول ربي سبحانه وتعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. انتوا عارفين الانسان احنا اصلنا ايه؟ ثم اذا متنا، ثم اذا خرج الانسان من قبره يبقى عباره عن ايه؟ عظمه ايه؟ اللي هو الذنب. ذلك فتنبت هذه، تنبت يطلع منها بقى ثاني الانسان علشان ايه؟ ينبت ربي سبحانه وتعالى حتى يحاسب ويقف في ذلك، ويقف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم الشديد. وبعد البعث ماذا وماذا يكون بعد البعث؟ كل ده لابد الانسان يكون من توحيد الانسان ومن عقيدته الصحيحه. وماذا يكون بعد البعث؟ بعد البعث بعد ما نحشر من القبور، نخرج من القبور، بعد ما نخرج من القبور النشور. بعد البعث الحساب والجزاء، كما قال ربي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث، ومن كذب بأي شيء أنزله ربي سبحانه وتعالى، ماذا قال فيه ربي؟ زعم الذين كفروا، أحسنت، أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل ربي جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وما دليل أن الله أن أرسل الرسل؟ كل ذلك هذه من التوحيد، كل اللي احنا ذكرناه النهاردة يا بناتي ده من التوحيد. لابد كل مسلم ومسلمة لابد أن تكون عقيدة راسخة في قلبي بهذه بكل ما ذكرت من المسائل. وأرسل ربي الرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وأين دليلك في كتاب الله أن الله أرسل ورسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نبي الله نوح، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث ربي سبحانه وتعالى إلي رسولا، من أول نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثهم برسالة هامة. ما هي الرسالة؟ التوحيد. وما دليلك أن كل الرسل ينهاهم عن عبادة الطاغوت؟ وما هي دليلك في ذلك؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وماذا يعني الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله. ولذلك قيل، يقول ابن القيم، معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود أو متبوع ورد أو مطاع. وقيل والطواغيت كثير، كثير جدا. فقال إبليس لعنة الله عليه داود، لأنه بيأمر الناس أنها تتبعوا تتبعوا. وقيل من عبد من دون الله وهو راد. وقيل من دعا الناس إلى عبادة نفسه، والعياذ بالله، كم من الذي دعا إلى عبادة نفسه؟ أنا ربكم الأعلى. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، يبقى ادعى شيء يعلم ربي وحده، يبقى كده كالسحرة والكهان وكل دول ادعى شيئا. وكل ذلك احبائي بي، ومن حكم بغير ما انزل الله، كل ذلك نقول كما ذكر يقول ابن القيم، كل ذلك من الايه؟ الطاغوت. واما والدليل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا نقف عند هذه، وقفنا في هذا هنا إلى هذه الآية عند الثلاث، المفروض ثلاث أصول لابد لكل مسلم أن يعرفها، وما تحت هذه الأصول، وهي مختصرة جدا، لأن الثلاث أصول دي هي دي اللي هنسأل فيها في قبرنا، من ربك وما دينك وما نبيك. إحنا أجملناها، لكن كل نقطة من هذه النقاط فيها تفصيل متسع، المفروض كل مسلم يعي هذا التفصيل. هناك قواعد أخرى أربعة مش هنتكلم فيها النهاردة، إن شاء الله نديها في حلقة أخرى بإذن الله، إن شاء الله نتكلم مرة ثانية عنها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في تفسير القرآن عند الآية، نعم اليوم الآية 42 في سورة الأعراف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. بعد كده بنتكلم يعني إن شاء الله. الورق اللي موجود هنا دي بعد كده بتاع الأصول السادسة. هنقرأ النهاردة الآيات من الآية 42 وتفسير الآية وتفسير هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم يسر لنا الأعمال الصالحة. اللهم ارض عنا. اللهم تقبل دعاءنا. عندما ذكرنا في الآيات السابقة يا أحبائي قول ربي سبحانه وتعالى وانتهينا عند أحوال المشركين، دائما القرآن فيه ترغيب وترهيب. تأتي الجنة والنار، المشرك أو الكافر والمؤمن، وما أعد ربي لهذا وما أعد ربي لهذا. هذه الآيات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. في السابق ذكر ربي سبحانه وتعالى عقاب العاصين الظالمين، وفي هذه الآيات ثواب الطائعين. اللهم ارزقني وإياكم أن نكون منهم يا رب العالمين. فقال ربي والذين آمنوا، أين محل الإيمان؟ القلب. لذلك لما ذكرنا الإيمان في قلنا بالنسبة للإيمان، قلنا في الأركان الإيمان، قلنا أركان الإيمان إيه؟ ست أركان ذكرناهم في اليوم. ذكرنا أركان الإيمان ستة، وذكرنا مع الإيمان قلنا في الإيمان قلنا عبادات، وقلنا فيها عبادات ظاهر وقلنا عبادات باطنة. وقلنا الإنسان لما يجي يؤمن ممكن جدا الإنسان يقول إيه؟ أنا مؤمن بلسانه، لكن قلبه مؤمن؟ لا، ممكن يكون مش مؤمن. ليه؟ لأن أساس سعادة الإنسان وشقاوته القلب. ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها ربي في كتابه الكريم إنها لا تعمل إيه؟ الأبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. تجد الإنسان قلبه، لكن قلبه والعياذ بالله أعمى، مش شايف، غير مبصر، يتقلب في الشقاوة والعياذ بالله. الذي قلبه غير مبصر يتقلب في الشقاوة يا جماعة. ولذلك عبادات القلوب أعظم من عبادات الإيه؟ الجوارح. المطلع عليها ومن؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تنظري إلى الإخلاص في العمل، المطلع عليه من؟ الله عز وجل. الخوف، المطلع عليه من؟ الرجاء، الإخبات، الإنابة، التوكل، الصبر، الرضا، الشكر، عبادات القلوب. والإيمان، والذين آمنوا ابتلأ أدخلوهم بالإيمان وأكد إيمانهم بالله العمل الصالح بالجوارح، فجمعوا بين الإيمان والعمل. لا يمكن أن الإنسان يكون تقولي هذا مؤمن بدون أن يكون عنده عمل صالح. لأن لما نيجي أحيانا نقول إيه، والله بعض الناس تقول كده، والله إذا أنا ما بسافر وأشوف بعض أحوال المشركين أو الذين لا يعني ينتموا الإسلام، والله خلقهم الإسلام وطبعهم الإسلام، والله نقول نعم. لكن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بعد الشرك إيه ذنب، بعد الشرك، بعد الشرك ذنب. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الشرك لإيه عظيم، وإن الإنسان لابد عشان يكون مؤمن برهن على إيمانك. أنت قلت بلسانك وعندك يقين بقلبك، وأين الإثبات بجوارحك؟ فين الإثبات بالجوارح إن أنت فعلا مؤمنة؟ ولذلك آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة اللي احنا قلناها اللي هي عبارة عن إيه؟ أركان الإسلام كلها دي الأعمال. يبقى لابد المؤمن لإيمانه عشان يكون إيمانه كامل يجمع بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بين فعل الواجبات وترك المحرمات، وقبل ربي سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات. لفظ عام يشمل كل الصالحات الواجبة والمستحبة. يعني إيه الصالحات الواجبة؟ فروض المواجب عليك اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في أركان الصلاة. أحيانا نحن نظن أن في الفروض، الفروض اللي هي أركان الإسلام اللي هي الستة دي الخمسة، خمسة، ونسينا أن من فروض الإسلام ومن واجب الإسلام أيضا صلة الرحم، ومن واجب الإسلام أيضا بر الوالدين، ومن واجب الإسلام أيضا أنه وبالوالدين إحسانا بعد الشرك بالله عز وجل وصلة الرحم. ومن واجبات الإسلام أيضا الإحسان إلى الجار، ومن واجبات الإحسان أيضا، من واجبات الإسلام أيضا إن هو يعمل الإنسان إيه إلى الضيف، ومن واجبات الإنسان أيضا إن كل ما جاء في الإسلام ويحسن ذلك الإسلام. لكن في حاجات ممكن نقول إيه ومستحب، زي إيه مثلا على سبيل المثال من المستحبات ممكن نعملها، ها الإيه الصدقة، هي مش فرض عليكي، لكن لو أنت تصدقتي لذلك لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هتتقرب إلى الله بالنفل، فتأتي إلى مرتبة عظيمة إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما افترض عليك ده واجب عليك تعمليه، لكن أديتي هذه الفروض وبعد كده عبدت تتقربي بنوافل الصدقات ونوافل الصلوات ونوافل الحج ونوافل العمرة، تجدي يحبك ربي سبحانه وتعالى ثم يكون الحديث. ولذلك يقول ربي ومن عاد لي بعد ذلك وليا، إذا أحبك من عاد لي وليا فقد أدت أول حب هنا. وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد، يقول ربي سبحانه وتعالى، عشان كده تأتي قول ربي سبحانه وتعالى يقول ربي فيهم لا نكلف وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا هو الدين، ليس في هذا الدين تكليف على الإنسان إلا ما استطاع الإنسان أن يفعله. دليل ذلك أن ممكن الإنسان على سبيل المثال مثلا كتب عليه الصلاة، لكن ممكن يصلي وهو لا مفروض أنه يصلي معافى، يصلي وهو إيه واقفا، لكنه مريضا يصلي إيه جالسا، لكنه لا يستطيع أن يجلس يصلي إيه نائما، لكنه لا يستطيع أن يتلفظ يصلي بعينه، لكنه لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة لأنه مريض يصلي على حاله، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيء يصلي بقلبه، لكنه لا يستطيع أن يتوضأ لابد أن يتوضأ تيمم، ما فيش مية لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما عندكش مية خلاص تيممي، لكنه لا يستطيع أن لأنه لا يوجد الذي يتيمم به، ما فيش عنده اللي ممكن ييممه، واحدة مريضة فيش عندها من تقوم على اللي هي ممكن تعمل لها التيمم تصلي على حالها ولو من غير لا وضوء ولا تيمم، تقدرش عندهاش حد يعينها، ايديها مريضة وايديها معمول في خرطوم او كذا، او ان ايدها عجزة صلي فيش حد بيطهرها، لكن جاء وقت الصلاة تصلي. طيب فيها ان مريضة مرض شديد جدا وفيها الاشياء خارجة منها او كذا او كيس كما نسأل الله لنا عفو العافية تصلي على حالها. طيب الثوب عندها نجس تغيره، لا تستطيع أن تغيره تصلي على حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ديننا يا جماعة. لذلك يعمل الصالح لكن يسر شديد في ذلك الدين. حرمت علينا الميتة، حرمت علينا الميتة، لكن خرجتي وما هتموتي وما فيش مش لاقي الا الجزء زي مثلا المراه هذه التي بحثت عن هذه الدجاجه الميته واكلتها، ما كانش عندها اي شيء تطعم غيره فاكلت، وهي ايه لكنها بدون مبالغه في المساله تاكل ما يقيم، اصلا ما تتمداش بقى وتقعد تاكل لا ما يقيم. هذا الدين يا جماعه دين يسر، دين سبحان الله يسر، لذلك هنا لا نكلف نفسا الا وسع، اي بمقدار ما تسع طاقه هذا الانسان وقدرته ولا يعسر على هذه القدره. ولذلك هنا ولكن علينا ان نتقي الله بحسب الاستطاعه، فان عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها. بمثال برضو من يسر الدين، واحده تقول انا ما اقدرش اغسل ابدا، ما اقدرش اغسل، اقول لها في يسر في الدين، لو انت ما بتقدريش تغسلي الميت اقول لك في غيرك ممكن يغسل الميت، بس لازم حد يغسل، لان هي تسقط عنك، لان هي فرض ايه وليست فرض عين، الصلاه فرض عين عليك، كلنا لازم نصلي، لكن من اليسر ان انا طيب خلاص انا يسر المساله ان انا مش هقدر اغسل. واحده تقول انا ما اقدرش ابدا اشوف منظر الميت مع ان احنا كلنا هنموت يعني، اقول لها خلاص مش مشكله، حد يقوم بهذه المساله من نعم ربنا سبحانه وتعالى انها ليست فرض ايه يسر يسر. واشياء كثيره واشياء في كثيره في الدين، وذلك من يسر الدين، فضل ربي علينا واسع يا جماعه. ولذلك يقول ربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كل اللي انا قلته ده يسر ذلك الدين. لو كنت مسافره اقصري من الصلاه، لو كنت حائض لو عليك صوم صومي الايام اللي عليك، لكن عشان الصلوات خمس فروض في اليوم وكلها سنن وكذا يبقى يسقط عنك ايه من هذا من يسر الدين سبحان الله. لو كنت مسافره اقصري، لو كنت مسافره افطري يسر، حتى لو فطرتي لا حتى اديكي ربي سبحانه وتعالى إيه انك رخصه ان انت لو مسافره افطري، تقولي بس انا اقدر اصوم، بس لو حتى لو تقدري تصومي فطرتي لك رخصه في ذلك الامر. فرخص رخص اللي هي يسر الاسلام في كل شيء، ولكن يسألنا ربي سبحانه وتعالى مسألة واحدة وهي لنا أمرنا بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القدر. ذلك هنا نقول سبحان الله، يقول ربي في فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمركم ربي بشيء ما استطعتم. يعني بعض الناس مثلا واحدة بتسأل سؤال تقول على غير طهارة وأريد أن أصلي وأنا على غير طهارة، على غير طهارة جنب أو يعني انتهى الحيض أو كذا، عليك الغسل إذا وجد جنبك الماء وعندك القدرة عليك الغسل، لكن إذا عدم الماء تيممي، إذا فقد الماء وأنت لا تستطيع أن تعثري على ذلك الماء تيممي، جائز هذا الأمر. حتى الغسل إذا انتهى الحيض والماء الماء لم تعثري على ماء والماء بعيد عنك ولم تستطيعي وانت مريضه على سبيل المثال، وانت مريضه وتخشي الهلكه خايفه على نفسك ان انت تهلكي، اتيممي وصلي، وذلك يسر الاسلام، انك علشان ما تهلكيش وخلاص انتهى الحيض يبقى عليك، ولا تستطيع لانك مريضه جدا ولانه قمت يعني شعرتي ان انت لو اغتسلتي هتهلكي، هيزيد مرضك اكتر، يبقى في الحاله دي، ولكن بدون ايه بتقوى بدون تكاسل ولا تراخي، يبقى في الحاله دي عليك ان انت ايه، ممكن يكون انسان عنده مرض جلدي ولو انه استخدم الماء هيزيد ذلك المرض، تيمم. فكل ذلك يسر في ذلك الدين، لا يكلف الله نفسا الا وسع، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. مش الانسان ينظر الى يسر الدين، بعض الناس تقول لك ايه لو عملت مثلا معصيه تقول يا ستي الدين يسر، هو حقا الدين يسر، لكن انت بتاخدي الدين اليسر باي يسر، بتظني ان المعصيه هي اليسر، لا، اليسر اللي انا ذكرته لكم كده، ان المريض ان المسافر ان الحائض ان الذي لا يستطيع ان ياتي شيء لانه عدم الماء، كل ذلك يسر الدين وفي واكثر من ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، انت وحدك اللي تعرفي امكانيه نفسك ان انت تفعلي هذا الشيء او انك بتتراخي او بتتكاسلي في ذلك الشيء. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره. ايوه نعم، افرضي مثلا واحده ايدها فيها شيء جرح، ممكن تغسل تضع على ايدها دي كيسه وتغسل جسمها كله، طب والكيسه لها امر من اتنين، لها امر مع هذا الامر من اتنين، اما انها تمسح عليها ويبقى زي الجبيره ويبقى كده خلاص اغتسلت، تمسح عليها بالكده بايدها كده عليها كما تمسح على الجبيره من كل جانب كده على الكيسه من بره من الخارج، ويبقى هي كده كانها مسحت على جبيره وغسلها صحيح تماما، او انها لا تستطيع ان تمسح على الكيس، تخاف يدخل ميه داخل الكيس او كذا، يبقى الجزء اللي هي ما مسحتش عنه يبقى تغتسل، ولان في جزء كان المفروض ان هو يغتسل ما طلوش الماء يبقى تجمع بين الغسل والتيمم، ترجع بعد ما تغتسل تخبط خبطه على الارض تمسح وجهها وكفيها علشان جزء منه منها ما طلوش اللي هو ايه الماء. لكن لو مسحت على ذلك الجزء، يعني على سبيل المثال لو انت حاطه لزقه في جسمك يسر شديد، لو انت تضعي مثلا لصقه في جسدك او شاش تحته حاجه او جبيره جبس مثلا، وفي برضو في انك تجدي مثلا على سبيل المثال انك مثلا حاطه او مثلا انسان في عنده حرق او اي شيء وحط عليه مرهم، وتخافي ان انت لو لمستي المرهم ده بالماء انه ايه يحصل تأثر، يبقى في جزء هم طلبوش الماء، المفروض الجزء ده في الغسل لازم ايه يجي عليه الماء، مش هتقدري تجيبيه، اما انك تلفيه وتمسحي على اللفه من بره ويبقى كده زي يبقى جسمك كله اتغسل بما فيه الجزء ده كده اتغسل، واما انك المرهم زي ما هو تخافي ان انت لو لفيتي عليه حاجه ان يطلع هذا العلاج في الغطاء، يبقى هتسيبيه زي ما هو، وبعد كده بعد ما تغتسلي زي ما قلت لك هتحصل تعمل ايه، تخبطي خبطه تغسلي تمسحي وجهك وكفيك في، وهذا هو التيمم، فتجمع بين الغسل وبين التيمم، يبقى هذا يسر ان الانسان حتى لو عنده لزقه في جسمه ممكن لو مريتي على اللزقه ده ما هو حاجب جزء اللزقه دي تحته الجلد، والمفروض ان الجلد ده الجزء ده لابد ان يطول الماء، بتمسح على الجزء اللي فيه اللصقه اللي انت حطاها في جسدك دي خلاص كانك بالظبط تقوم كما انها كجبيره، المسح عليها كالجبيره تمام. يبقى هذا فاتقوا الله، قول ربي فاتقوا الله ما استطعتم، الانسان لابد ان يراعي تماما، فلا واجب مع العجز، لو عجز على المساله ما فيش واجب عليك في المساله، ولا محرم مع الضروره، يعني دلوقتي زي ما قلت لكم كده الضروره الانسان يفعل كذا ده كان ضروره يبقى ده ما فيش ايه محرم كذا، اللي بياكل الميته مع الضروره فلا محرم مع الضروره. يقول ربي في الايه في ايه اولئك لا نكلف نفسا الا وسعها، اولئك اي المتصفون بالايمان والعمل الصالح هم دول اصحاب الجنه، اللهم ارزقني واياكم الجنه، هم فيها خالدون اي لا يحولون عنها ولا يرضون بها بديلا، لانهم يرون فيها من انواع الملذات واصناف النعم واصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات، ولا يطلب اعلى منه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول ربي من ضمن نعيمهم في الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل، في الجنة ليس فيها غل، الصدور القلوب سليمة فيش فيها غل، ودي من ضمن الأشياء التي ينعم بها أهل الجنة، وهذا من كرم ربي وإحساني على أهل الجنة أن الغل الذي يكون موجودا في الدنيا لا يكون موجود يومهم يوم القيامة في الجنة، لأنه يزيل ربي سبحانه وتعالى حتى يكون أخوانا على الأرائك متكئون متحبون متصفين. يقول ربي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ولذلك نقول يخلق الله لهم من الكرامة ما يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور والسعادة في هذه اللون، ويرى أنه لا فوق ذلك نعيم ولا فوق ذلك سعادة، فلا يكون في الجنة حسد ولا تنافس ولا تباغض ولا سوء خلق، لا يكون في الجنة ذلك، لأنه فقدت كل أسباب هذا السوء عندما يدخل العبد الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. وقول ربي سبحانه وتعالى تجري من تحتهم الأنهار، ماذا تعني تجري من تحتهم الأنهار؟ قيل كما قال ربي يفجرونها تفجيرا حيث شاء تنبع، زي ما هم عايزين تنبع من المكان ده تنبع، حيث شاء كما يقول هنا في التفسير حيث شاء وأين أرادوا إن شاء في خلال القصور تجري، إن شاء في الغرف العالية تجري، ممكن تشوفي كده واحدة شفت لها رؤية كده في غرفة عالية ومش عارفة من تحت فراشها ممكن يكون ايه نهر بيجري، كأنه بالضبط الجنة هكذا، ان هذه في اي مكان او في اي غرفة تجري الغرف العالية او في رياض الجنة تجري من تحتها او من تحت الحدائق او من تحت سبحان الله الازهار، انهار تجري في غير اخدود، انهار تجري من غير اخدود، خيرات ليس لها حدود. اللهم ارزقني وإياكم الجنة. ايه الدنيا دي بقى فيها بكل مناقصاتها؟ الانسان يعيش في الدنيا يوم تجد مناقصات، سبحان رب العرش العظيم، ويوم من قريب تكون الجنة نزعت كل مناقصات منها، مو كل اللهم اجمعنا فيها مع احبائنا في جنات ونهر في مقعر صدق عند مليك المقتدر. ولهذا وقال ولهذا لما رأوا ما انعم ربي سبحانه وتعالى عليهم بهذا النعيم، انهار تجري، ثمرات متدلية، ظلال سبحان الله، شجرة يسير في ظلها السائر كم عام، مئة عام، ونعيم على الأسر على الأرائك متكئون، إذا تتدلى عليهم ثمرات الجنة، إذا ذهب الثمرة أتت مكانها ثمرة طير، اللحم طير مما يشتهون، حور عين، نعيم لا ينقطع سبحان الله في هذه الجنة. ولذلك عندما رأوا هذه الكرامة وهذا النعيم وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي صدقنا وعده. فاكرين في سورة الزمر، في آخر سورة الزمر ماذا قالوا؟ الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين. العاملين دول عملوا في الدنيا فجنوا هذه الثمرات، آمنوا وعملوا الصالحات، عشان كده ذكرت فنعم أجر العاملين. أنت كنت مآلهم ودي نهايتهم، ودي جنات تكون يكونوا فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. تعبوا في الدنيا لكن لم يضع لهم تعب أبدا في هذه الدار الدنيا، ولذلك قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي من علينا وطابت قلوبنا، الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام، الحمد لله الذي أمننا بالله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي انقادت جوارحنا لطاعته، الحمد لله الذي وصلنا لهذه الدار بغير حول منا ولا قوة، الحمد لله الذي حفظ علينا إيماننا، الحمد لله الذي حفظ علينا أعمالنا، الحمد لله الذي صبرنا على الطاعة، الحمد لله الذي صبرنا على البعد عن المعصية، الحمد لله. فنعم ربي سبحانه وتعالى، ابتدأنا ربي بالنعم من أول ما خلقنا ربي سبحانه وتعالى، وأزدى علينا نعما ظاهرة ونعم باطنة حتى لا نستطيع أن نحصيها، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولذلك يقول العبد في الوقت ده بعد ما يحمد ربنا سبحانه وتعالى ويثني على الله بما هو أهل له، يقول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الذي هدانا؟ من الذي شرح صدورنا؟ علشان كده نقول يا رب اشرح صدورنا للإيمان، واشرح صدورنا للإسلام، يا رب زين الإيمان في قلوبنا، يا رب جعلنا هادين مهديين غير مضلين ولا ضالين يا رب العالمين. وذلك هنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ليس في كنا ابتداء، الذي شرح صدورنا للهداية هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فمن علينا بهدايته ومن علينا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت، لقد جاءت، عشان كده قال يقول ربي لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي حين كانوا، حين أنزل ربي سبحانه وتعالى الرسل بآيات الله وبالهداية، لم يأتوا إلا بالحق من عند الله سبحانه وتعالى. فالهداية أو طريق الهداية طريق الحق، ويوصل العبد إلى الحق إذا من الله على العبد بالهداية بداية، إذا من ربي عليك بالهداية بداية، فتح قلبك لهداية الإيه؟ أول هداية بنقول هداية الإيه؟ الإرشاد. إذا فتح قلبي ربك للقرآن في كل هداية الإرشاد اللي معه، إذا فتح قلبك لكتاب الله عز وجل وتدبرتي وقرأتي وعملتي وانشغلتي وجاهدتي في ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، واطلع ربي على قلبك كنت أهل ذلك، من الله عليك بالزيادة، من عليك ربي بالزيادة. زيك هنا كان جزاء لذلك أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الجنة، أنت لكم الجنة أورثتموها. ميراث الدنيا إيه؟ ميراث الدنيا إيه يا أحبائي؟ إنما مقصود هنا أورثتموها أي كنتم الوارثين لها. وهو الإنسان ينظر إلى مكانه، في كل إنسان منا له مكان في النار، مقعد في الجنة ومقعد في النار. لما يدخل أهل الجنة الجنة يرث مقعد غيره من أهل النار، يبقى عنده في الجنة سبحان الله. ولذلك تنظروا، وكذلك أهل النار يرث مقعد، اللي هي أهل الإيمان يرثوا إيه في الجنة. ولذلك هنا بعض السلف قال بعض السلف أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله عز وجل، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة، وكل ذلك من رحمة الله، بل هي أن أعلى أنواع الرحمة أن يمن ربي عليك بالجنة دار النعيم. اللهم ارزقني وإياكم دار النعيم يا أحبائي. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، ونادى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. هنا استقر هؤلاء وهؤلاء أصحاب الجنة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق أشقياء فريق سعداء وفريق أشقياء. يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل الفريقين في الدار، دار النعيم ودار إيه؟ جحيم. دار الأخرى ذكرت دار النعيم وما فيها من نعيم، والدار الأخرى حرها قعرها بعيد وحرها شديد وسلاسلها حديد ومالكها مالك، ليس لله في خازن في النار، خازن النار. عشان كده ينادوا على يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. دار شديدة حرها شديد وقعرها بعيد وسلاسلها حديد، حليها ليس بالذهب والفضة كالجنة، ولكن سبحان الله نار مؤصدة. نسأل ربي سبحانه وتعالى الجنة ليس الله فيها رحمة، طبقات طبقات من العذاب، طبقات من العذاب في هذه النار. إذا استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار، وجدوا ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب، وجدوا الثواب العقاب. شوفوا انظروا أهل الجنة بينادوا على أصحاب إيه؟ النار، فقالوا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، شفنا النعيم كله، شفنا السعادة وشفنا الخير وشفنا صفات الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم. حين وعدنا ربي سبحانه وتعالى على الإيمان والعمل الصالح الجنة، وعدنا ربي إذا أمننا وعملنا صالح ندخل الجنة، وجدنا الجنة كما ذكرها ربي سبحانه وتعالى، فأدخلنا الجنة برحمته، وأرانا ما وصف لنا ربي سبحانه وتعالى في الجنة، رأينا وعينا. كانت دلوقتي كانت إيه؟ رأي إيه وبقت رأي إيه؟ كانت بعد كده بقت رأي؟ عين، شافوا الجنة وعينوا الجنة. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني وقد وعدكم على الكفر والمعاصي أن يكونوا من أهل إيه؟ النار. ولذلك هنا حقا قالوا نعم وجدنا حقا، بين لنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه، لا شك في ذلك، كان قول ربي ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، صدق ربي في وعده ومن أصدق من الله قيلا. هنا ذهبت عنهم الشكوك والشك والشبهة وصار الأمر حق يقين، ففرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا، وآيس الكفار من الخير من رحمة الله وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا يستحقوا العذاب. فأذن مؤذن بينهم بين أهل الإيه؟ النار وأهل الجنة، بأن قال هذا المؤذن الذي أذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لعنة الله معناها البعد والإقصاء والطرد من رحمة الله. يا من غفل عن ربه، يا من أبعدته الدنيا عن ربه، هل تسوي لحظة؟ يا من أبعدته دنياه عن دينه، هل تسوي هذه اللحظة التي يقف فيها العبد ويقصى ويبعد ويكون داره هذه الدار الشديدة؟ نقول فيكون مستحقا لعذاب الله سبحانه وتعالى. فأذن مؤذن بينهم بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال اللعنة الله، أي بعد العبد عن ربي وإقصاء يعني كل خير على الظالمين، فتح لهم ربي باب سبحان الله الرحمة، وعرفهم ربي الرحمة تكون مرتبطة بإيه؟ بالعمل الصالح. فتركوا ذلك ظلما لأنفسهم وصدوا عن سبيل الله، وأعانوا غيرهم أيضا، إنهم هم بعدوا عن الله عز وجل وكانوا عايزين غيرهم برضو إيه؟ يبعد عن الله عز وجل، فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون الحياة مستقيمة، ولو استقاموا على الطريقة هذا أمر ربي سبحانه وتعالى، ولذلك فكانوا ظالمين لأنفسهم. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى كانوا يعتدل الإنسان السالك إلى الله عز وجل لكي ينال ما يريد، لابد أن يكون سالكا طريق الحق مستقيم، ولو استقاموا على الطريقة لابد أن يعتدل سير السالكين إليه. وهؤلاء الذين ضلوا عن السلوك يبغونها عوجا، منحرفة عن سواء السبيل بعده، ولذلك كانوا هم بالآخرة لما هم ما استحضروش الآخرة أمام عينهم، ضلوا وأضلوا وبعدوا عن الصراط المستقيم، فأقبلوا على شهوات النفوس وأقبلوا على الدنيا ونسوا الإيمان بالبعث وعدم الخوف من العقاب والرجاء والصواب، فكان هذا مآلهم. ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، والآية 46، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يصف بين أهل الجنة وأهل النار. من الذي بين أهل الجنة وأهل النار؟ يقول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اللهم اجعلنا وإياكم منهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الجنة ليس فيها حزن ولا فيها شقاء ولا فيها تعاسة بذلك هنا أصحاب الأعراف يا جماعة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال هذا الحجاب جزء مرتفع اسمه الأعراف لا هو من الجنة ولا هو من النار لكنه يشرف على الدارين اللي بيبقى قاعد على الأعراف ده يبقى ممكن متوجه دائما من هذه الآيات أنه دائما نظر إلى أهل الجنة وإذا صرفت ناحية النار وما يرى فيها ذلك هنا يقول ماذا يقولها الأصحاب الأعراف دول لا هي من الجنة ولا من النار يشرف على الدارين الجنة والنار وينظر من عليه حال الفريقين شوف حال أهل الجنة ونعيمهم وإذا صرفت على هذا الحجاب رجال على المكان ده رجال يعرفون كلا يعرفوا الناس اللي كانوا في الجنة ويعرفوا الناس اللي كانوا في النار بسيماهم بعلامتهم ما هي علاماتهم التي تميز ما هي علامات التي تميز أهل الجنة وما هي علامات التي تميز أهل النار نسأل الله العفو والعافية قيل أهل الجنة وجوده طبعا يعني هو هي وصفهم بعد كده أنهم وجوههم مشرقة مستبشرة وجوه أول أهل النار والعياذ بالله مسودة عليها إيه غبرة ترهقها إيه قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة فإذا نظروا اللي هم على الأعراف دول إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم، حيوهم بالسلام، تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، أن سلام عليكم، حيوهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون، لكن نفسهم يدخلوا فين؟ قيل فيهم أقوال في الأعراف، لكن قيل أنهم قوم تساوت إيه؟ حسنتهم مع لم يدخلوا الجنة، ولكنهم يطمعون في دخولها. من فينا لا يطمع في دخول الجنة؟ ولم يجعل ربي سبحانه وتعالى أنهم بعد كده يدخلوا إيه؟ إن شاء الله يدخلوا الجنة بعد ذلك بفضل ربي وبرحمته. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار رأوا منظر شنيع فظيع، وهؤلاء قالوا ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء، مع القوم الظالمين. فأهل الجنة إذا رآهم أهل العراف يطمعون أن يكونوا فيهم وفي زمرتهم، فيحيوهم ويسلمون عليهم، وعند انصراف أبصرهم، وتكون انصراف أبصرهم قيل بغير اختيارهم. يعني انت عارفة ساعات الواحد يبص كده وفجأة يبص ايه، وكأنه ينصرف بغير اختياره. يعني إذا انصرف بصره بغير اختياره لأهل النار يستجير بالله من حالهم. ثم ذكر الخصوص بعد ذلك وقال في منادى تانية: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. اللي نادوهم دول كانوا من أهل الايه؟ لا، وهم من أهل النار، وكانوا في الدنيا لهم شرف وكذا وكذا كما يقول الآية. عشان كده قالوا ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا، كان عندكم مال وكان عندكم ولد وكان عندكم كذا وعندكم أبها وكان عندكم، هل أغنت عنكم عن النار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تستدفعون بها المكاره وتتوسلون بها في مطاريكم التي كانت في الدنيا، لم تغني عنكم شيئا. لذلك هنا القسمة الأولى أو الفريق الأول يا جماعة، كما قال ربي سبحانه وتعالى، أصحاب الجنة وأصحاب النار. أصحاب الأعراف نادوا رجال يعرفون بشكلهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، هم عارفين إنهم كانوا في الدنيا كذا وكذا وكذا. قالوا هل الحاجات اللي في الدنيا دي مالك ولا كذا ولا كذا وكذا أغنى عنك من هذا؟ كنت تستكثرون في الدنيا أو تستكبرون في الدنيا، هل أغنى عنكم هذا من النار؟ نسأل الله العفو والعافية. ثم قالوا هؤلاء، هنا دلوقتي فريق الجنة ضعفاء وفريق النار دخلوا الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، أقسام هؤلاء هم دول اللي انتوا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ازدراء وتكثيرا من أنفسكم أو كذا، أو من مالكم أو من ضيعتكم أو ما تملكوه أو كذا. قال لهم ربي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا، بما صبرتم على طاعة الله، وبما صبرتم على الوعد عن معصية الله، وبما صبرتم على أمر الله سبحانه وتعالى. أي قيل لهؤلاء الضعفاء تكريما واحتراما ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة التي كانت لكم في الدنيا. لا خوف عليكم، لا خوف فيما يستقبل من المكاره، ولا أنتم تحزنون على ما مضى، بل أنتم آمنون في الجنة. نسأل ربي سبحانه وتعالى الأمن يوم الوعيد يا رب العالمين، فيكون فيها في الجنة فرحين مطمئنين. وهذا قول ربي سبحانه وتعالى، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار. ولذلك اختلف أهل العلم قيل والمفسرون من هم أصحاب الأعراف، كان في أقوال كثير في هذا المعنى وما أعملهم، والصحيح في ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا رجحت السيئات فليدخلوا النار، ولا رجحت الحسنات فليدخلوا الجنة، فصاروا على الأعراف إلى ما شاء الله، إلى أن يشاء ربي سبحانه، ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته إيه؟ الجنة، فإن رحمته تسبق غضبه وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كل شيء، فيدخل أصحاب الأعراف بعد ذلك إيه؟ الجنة. نسألك ربي سبحانه وتعالى فردوسك الأعلى من الجنة. هنا منادات أخرى يا جماعة من أصحاب النار. المناداة التي تكون من أصحاب النار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون اللهم لا تجعلنا من الخاسرين اللهم لا تجعلنا ممن شغلته الدنيا فألهت الدنيا عن الدين اللهم اجعلنا ممن لا نكون نسينا أنفسنا فأنسانا ربي سبحانه وتعالى اللهم لا تجعلنا من الذين يغفلون عن الله سبحانه وتعالى اللهم لا تشغلنا بدنيانا عن ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا هذه منادات شديدة يا أحبائي منادات فقر منادات حاجة لكن يوم لا ينفع الندم يوم يظل الإنسان في هذه الدنيا يعبث ويجري ويجهل ويغفل ويأتي ذلك اليوم الذي يخرج من هذه الدار الدنيا ويتمنى كما ذكر ربي في كتابه يوم يعض الظالم على يديه يتمنى يكون إيه يا ليتني كنت ترابا يا ليت يتمنى لو كنت تراب عشان ما يتحسبش ذلك هنا هذه المناداة ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب ما بلغ حين يبلغ العذاب من أهل النار ما بلغ وحين يمسهم الجوع الشديد هو الأكل فيها إيه يا بناتي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه واعطوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق نسأل الله لنا العفو والعافية هنا هذا الجوع الشديد فلا طعام يشبع ولا ماء يروي في النار لا طعام يشبع ولا ماء يروي يمسهم الجوع الشديد والظمأ الموجع فيستغيثون بمن؟ يستغيثون بأهل النعيم بأهل النعيم أفيضوا علينا من الماء من النعيم اللي عندكم أو مما رزقكم الله من أي رزق طعام شراب ماء فيجيبهم أهل الجنة والله أعلم بهذا الوضع ما تقولي إزاي هنقول الله أعلم يفعل كيف يشاء وبما شاء ولذلك فأجابهم أهل الجنة بقولهم إن الله حرمهم الحاجات دي محرمة النعيم ده محرم على أهل النار ماء الجنة وطعام الجنة محرم ما يتسربش ما خرجش بره عشان يروح لأهل النار أبدا حرمهم ربي سبحانه وتعالى عليه حرمهم ربي على الكافرين ذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخذهم دينهم من ربنا أمرهم به اتخذوه إيه كما قال ربي سبحانه وتعالى ووعد ربي وعد وعيده في كتابه فاتخذوا ذلك الدين له لعب ضيعوه أي لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه إيه سخرية أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب بدل الدين جعلوا اللهو واللعب، واستعانوا بذلك عن الدين القيم، بدل ما هم ينشغلوا بربهم وبما امر ربي انشغلوا بدنياهم، فنسى الله عز وجل. فيقول ربي فاليوم ننساهم اين اتركهم في العذاب، نسال الله العفو والعافيه، كما نسوا لقاء يومهم هذا، كانهم لم لانهم لما انشغلوا بالدنيا نسوا تماما هذه اللحظات. ونقول واليوم ينسوا في النار كما نسوا ان هناك لهم رب يحاسب، ويوم يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. وما كانوا بآياتنا يجحدون، والحال أن جحدهم بآيات الله سبحانه وتعالى وبعدهم عن آيات الله سبحانه وتعالى وجحدهم بكتاب جاء ربي به قال فصلناه، البينا فيه جميع المطالب، بينا في القرآن كل شيء. ولذلك أوضح ربي سبحانه وتعالى ما يحتاجه الخلق في كتاب الكريم، لا يوجد شيء الإنسان يحتاجه إلا وأوضحه ربي في كتابه الكريم. يقول ربي فيه على علم الذي أنزل ذلك الكتاب، والله عز وجل على علم بأحوال العباد، وعلى علم بأحوال العباد في كل زمان ومكان. عشان بعض الناس بتقول إيه، لا لا يناسب الزمن الذي أنزل القرآن، لا الذي أنزل أو القرآن كلام ربي، أنزل ذلك القرآن علينا ليكون صالحا لكل زمان وكل مكان، كلام ربي صالحا لكل زمان وكل مكان. يقول على علم، أي على علم بأحوال العباد في كل زمان ومكان، ويعلم ما يصلح العبد وما يفسده، تفصيل في كل شيء لكننا نجهل. ولذلك هنا نقول تفصيل بما أحاط، أنزل تفصيل الذي أحاط بكل شيء علما وهو الله سبحانه وتعالى، والذي وسعت رحمته كل شيء، والذي هدانا إلى كل ما يسعد حياتنا دنيانا وأخرانا. ولذلك الخير كله والسعادة كلها في اتباع ذلك الدين، والشر كله والشقاوة كلها في البعد عن ذلك الدين وفي البعد عن أمر الله سبحانه وتعالى. فلن قادوا لأوامر الله ولا اتبعوا كتاب الله، فلم يبق لهم حيلة إلا استحقاق العذاب في ذلك الوقت. هل ينظرون إلا تأويلا، يقول ربي سبحانه وتعالى، أي وقوع ما أخبر ربي سبحانه وتعالى به تأويل، شافه رأوا رأي العين ما كان، هذا تأويل رؤياي من قبل كما قال يوسف، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل هندموا ويتأسفوا على ذلك اليوم، يا ليتنا نعمل، ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل كما قالوا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم نهوا عن ذلك. لكنهم ولو عادوا لما نهوا عن، لو ردوا لما نهوا عن لفعلوا ما يفعلوا في هذه. لو الإنسان العاصي، لو جيت مثلا إنسان قلت لي إيه أنا مش هعمل كده تاني، وبرضه بيستمر على ما يفعل، هو كهكذا الإنسان. إذا الإنسان سبحان الله مثلا ربنا أداله فرصة إنه يرجع ويتوب، أنا مش هعمل كده تاني، ويرجع ويتوب ويرجع ويبعد ويغفل ويرجع، يا عبدي من يدريك متى يأتي العمر، من يدريك متى يأتي العمر، متى يكون الموت. ولذلك خسروا أنفسهم حين فوتوا على أنفسهم الأرباح وسلكوا بها طريق الهلاك والعياذ بالله. وليس ذلك خسران الأموال، لو خسر ماله ولو خسر شيء في الدنيا قيل ليس هذا خسران، إنما الخسران الحقيقي أنهم ضلوا عن الله سبحانه وتعالى، وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا، يعني اللي كانوا في الدنيا منشغلين به ضلوا عنهم، لم يكن لهم شفعاء منهم، ولم ينفعهم ما يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هم شغلتهم الدنيا عن الدين، فتركوا أمر ربي سبحانه وتعالى، وجعلوا ما يأمر ربي سبحانه وتعالى خلف ظهورهم، فلم ينفعهم ذلك اليوم، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه تفسير هذه الآية، ولذلك ضل عنهم ما كانوا يفترون أو ما كانوا يدعون أن هم دول اللي هم إيه، هو دول اللي هم منشغلين أو هم معهم. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يعلمنا الدين، وأن يربط قلوبنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعلنا من الذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم، وأن لا يجعلنا من الغافلين، وأن لا يجعلنا من المعرضين، وأن يجعلنا من الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعلنا يا ربي من أحب خلقك عندك، اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الكبر إلى التواضع، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الجهل إلى العلم. وانفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واجعلنا ممن قرأ القرآن فتدبره وعمل بما جاء في كتاب الله العزيز الكريم. اللهم لا تجعلنا ممن أخذ حروفه فقط ولكنه لم يعمل بحدود القرآن. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الذين ضلوا، اللهم لا تجعلنا من الضالين، ولا تجعلنا من الظالمين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الخاسرين، ولا تجعلنا من المعرضين. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتجاوز عنا، واجبر كسرنا. ربنا تقبل دعاءنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل دعاءنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.